وصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فهل يا ترى من يجامع امرأته ويحائط يكون كافرا الكفر الأكبر؟ هذه معاصية ورد فيها الكفر زي بالضبط. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون زي بالضبط. سنتان في الناس هم بما كفر الطعن في الأنساب وأنياحة أو الافتخار بالأحساب. يبقى هذه معاصي كلها ورد فيها الكفر. يبقى لا نفرح يا اخوان بهذا انه ياتي المعصيه تكون موصومه بالكفر، فلا نفرح بهذا ونقول هذا في مطلق الكفر يكون في الكفر المخرج من المله، والا سنكفر بجميع المعاصي التي ورد فيها هذا. ولكننا نحتاج الى ادله خارجيه ليتبين لنا اذا كان كفر المراد هنا كفر مخرج او كفر غير مخرج. وهذا مما عمدت اليه الخوارج انهم اتوا الى النصوص اللي فيها الكفر وحملوها على الكفر الاكبر. ولهذا قال الاجري رحمه الله تعالى في الشريعه ومما تعلقت به الحروريه من المتشابه قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، انهم جعلوا ذلك في الكفر المخرج من المله مطلقا. هذا قول الخوارج ان يقول الحاكم غير ما انزل الله هذا كافر بدليل ايه؟ بدليل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. وحتى في عموم الناس، لان لا فرق في هذه المساله بين الحاكم وبين المحكوم، حتى المحكوم لو حكم بغير ما انزل الله فانه كذلك، ليس الحكم خاصا بمن يحكم بغير ما انزل الله. يبقى لابد ان نبين هذا. ولهذا قال ذلك ابو عبيد بن القاسم في كتاب الايمان وذكر ضمن القاعده قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم انزل الله فاولئك هم كافرون، وقول الله عز وجل فحكم الجاهليه يبغون. فقال فلما كان من سمات اهل الجاهليه، لما كان من سمات اهل الجاهليه انهم يحكمون بغير ما انزل الله، فسمي او وصف من لم يحكم ما انزل الله بالكفر، ولكن لا يقتضي هذا ان يكون كافرا، وانما هذا من باب الردع له، كما يقال انك امرؤ فيك جاهليه. ولهذا بوب البخاري رحمه الله في الصحيح فقال باب المعاصي من امر الجاهليه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم انك امرؤ فيك جاهليه، بوب البخاري بهذا. فلا يعني إن الانسان فيه جاهليه انه يكون كافرا، وان كل جاهليه تكون كفرا، لا كل جاهليه تكون كفرا، ولا كل كفر يكون مخرجا، ولا كل طاغوتية يكون كفرا مخرجا من الملة، بل الطاغوتية هي المجاوزة. فالطاغوت من تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. القاعدة واحدة يا إخواني، لا فرق بين من لم يحكم بما أنزل الله وبين القاتل وبين السارق وبين الكذاب وبين الزاني، كله واحد. وعلى من فرق الدليل، على من فرق الدليل، يعني نريد دليلا واحدا من القرآن أو من السنة يقول بأن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الكفر المخرج من الملة. ولكن على حسب نوعية الحكم وعلى حسب نوعية الحاكم. ولهذا قال سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله، ففي كل من حكم وفي كل محكوم به، ده عموم من وما عموم، فأولئك هم كافرون. قال ابن عباس تجاه هذا العموم كفر دون ايه؟ كفر دون كفر. نعم، ما احنا بنقول لابد من قرينة ننظر اذا كان ده كفر اكبر ولا اصغر. انت احنا تفسير ابن عباس كفر دون كفر، تفسير ابن عباس نعم كفر دون كفر، ومن لم يحكم انزل الله فأولئك هم كافرون كفر كفر دون كفر. وأن لا يزال حكام المسلمين يحكمون في قضايا كثيرة جدا غير ما أنزل الله، ومع ذلك ما كفرهم أحد من المسلمين، ما كفر بذلك إلا الخوارج، هم الذين قالوا بعموم هذا وبمطلقه وبمطلق هذا. قال رحمه الله تعالى